يقول هل يكون عد التسبيح باليمنى أو اليمنى واليسرى؟ صح قولي أهل العلم أن عقد التسبيح يكون باليدين جميعا، وحديث أبي داود بيمينه شاذ لا يصح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.